اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أكرمنا الله جل جلاله. وبدأنا في هذه العشر المباركات بسلسلة مهمة ضرورية سريعة تبين بعض الأخطاء التي نقع بها في عدة أمور فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو العادات أو غير ذلك. وتكلمنا عن الأخطاء التي تقع منا في الوضوء والطهارة والغسل، وأخطاء الصلاة، وأخطاء الجمع والجماعات. نتكلم اليوم في عجالة بإذن الله عز وجل عن الأخطاء التي يقع بها الناس فيما يتعلق بالأمور المالية، فيما يتعلق بالذات في موضوع الزكاة. ثم إن شاء الله في الأيام المقبلة نتكلم عن الأمور المالية، الأخطاء فيها فيما يتعلق بالبيع والشراء والعقود وغير ذلك. الأمر الأول، ما زلنا إلا من رحم الله نرى عند كثير من المسلمين تهاون في موضوع الزكاة. يعني إذا بدنا نحسب نسبة المصلين في الأمة تطلع نسبة جيدة، لكن هل يا ترى كل المصلين حتى الآن هم يخرجون زكاة المال؟ للأسف بعد البحث بيتبين معنا أنه في نسبة لا بأس بها من المصلين موضوع الزكاة أصلا مش بحساب عنده أصلا. أنه هو يتسأل، أنا عندي بضاعة، أنا عندي تجارة، أنا عندي شغل، أنا عندي مال، أصلا لسه ما سولت له نفسه يتكلم. ليه؟ لأنه أصلا بطبعها النفس تحب المال، تحبون المال حبا جما. فأنا مستعد صلي قد ما بدك، وممكن قوم الليل، وممكن ادعي وابكي، بس إذا بتريد شيخ الأمور المالية خليها على جنب. والله تعالى في القرآن الكريم في أغلب الآيات قرن ما بين الصلاة والزكاة، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهي ركن كما أن الصلاة ركن لا تقل قدرا عنها، وتاركها كسلا جاحد، وتاركها جحودا كافر. ويعني لسنا بصدد تبيان الفضائل ولا تبيان العذاب، لكن تقديمها ودفعها أجره عظيم، وتركها عذابه عظيم. فلذلك اسأل وما تستحي وما تخجل، اسأل وتعلم. إذا كان فعلا ما عليك زكاة طيب، وإذا كان عليك زكاة يجب عليك الإخراج. الأمر الثاني، البعض يكرمه الله جل جلاله بالتوبة. بس وين المشكلة؟ المشكلة أنه عندما يتوب يبدأ مباشرة بحساب الزكاة من السنة التي يتوب بها، والأصل أنك أنه عليك قضاء. لازلت أذكر أحد الإخوة جزا الله خير وتقبل الله منهم، مش عارف 4-5 سنين من مثل هذه الأيام، بعد الدرس جلس معي وعمل حسابات 7-8 سنين راحت عليه في الزكاة، وعدنا لنا شي ساعة بس نحسب لحتى طلع عليه المبلغ، وقال لي بدي خرجه بالطريقة الفلانية. لماذا؟ لأني أريد أن أخرج من الدنيا وليس علي فلس. ومما يعينك على إخراج الزكاة اليقين اللي كنا عم نتكلم عنه، أنه هذا المال الذي يخرج لا ينقص منك، إنما يضاعف لك في الدنيا قبل الآخرة. البعض من الأخطاء التي يقع فيها احتساب الصدقات التي يخرجها سنويا متفرقة من الزكاة. يعني بيجي بيحسبون أنا في علي شيخ $1000 زكاة على سبيل المثال، بس أنا بالسنة مطلع لي شي 200-300 دولار، كنت أعطي فلان 10 و20 و30 و40 صدقات. السؤال، لو صليت ركعتي سنة بعدين قلت بتعرف شو خليني أنويها فجر، بيمشي الحال؟ لماذا؟ لأن الصلاة لابد لها من نية، كذلك الزكاة. الصدقات التي تخرجها بنية الصدقة لا يمكن أن تحتسب أنها زكاة إلا بنية الزكاة. طب شيخ أنا إذا بدي خرج زكاة مالي قبل بوقت بصح؟ نعم يجوز، على أن تنويها أن تكون زكاة أولا، ثانيا على أن يكون الذي تعطيه المال فقيرا ويبقى فقيرا حتى تصل إلى الموعد الذي تخرج فيه الزكاة أنت عادة. لأنه بس تستحق الزكاة بالموعد المعين لابد أن يكون هذا الرجل الذي أعطيته المال فقيرا. من الأخطاء كذلك التي يعني يقوم بها البعض عدم تحديد موعد معين للزكاة، أو يظن البعض أن إخراج الزكاة في رمضان. ولا طالما قلنا أن رمضان ليس مربوطا بالزكاة، البعض يحب أن يحدد الموعد في رمضان، من باب اغتنام الأجور وغير ذلك، مع أني لطالما قلت أنا لست مع هذا، الشرع ليس مع هذا، مش أنا ناقل للشرع. لأنه لو كل الأمة بدها تطلع زكاة مالها برمضان بصير في فائض بالإعطاء الأموال برمضان، والناس بتضل كل السنة تحتاج لأموال. أما لو كل إنسان حسب زكاة ماله بالطريقة الصحيحة لتوزعت الزكاة على الأمة طيلة العام. طب شيخ كيف الطريقة؟ كيف طريقة احسب أنا زكاة مالي؟ إجا الشرع قال لك إذا أنت معك 85 جرام ذهب عيار 24، يعني بما يقارب 4500 أقل أو أكثر حسب الذهب بيطلع ولا بينزل دولار، وبقيوا معك سنة كاملة، بمجرد ما يصير معك هذا الرقم أنت لازم تسجل عندك أنا بواحد شوال بواحد محرم 1444 صار معي هذا المبلغ، تسجل. وبدك تضلك ناطر سنة كاملة مش ميلادية هجرية، إذا بقي المبلغ كما هو وزاد أنت يجب عليك أن تخرج ربع العشر اللي هو قديش 2.5%، سواء هذا القدر من المال كان مال كاش يعني مال حي مال نقدي أو كان مال مقلب من خلال التجارة. أنا شيخ معي مال مخبي على جنب وعندي محل بقلبه بضاعة، كيف بحسب زكاة مالي؟ بنشوف البضاعة اللي عندك قديش قيمتها الآن، والله أنا حسبتها طلعت قيمتها إذا بدي اشتريها مش إذا بدي بيعها، إذا بدي اشتريها قيمتها 2000 دولار، تمام. قديش معك بالبيت؟ معي 3000، ممتاز. قديش بيطلع كلهم؟ 5000. بنقول له طلع زكاتهم؟ لا. بنقول له قديش صار لهم معك؟ صار لهم سنة. إذا صار له هذا القدر من المال سنة كاملة معك الآن بتطلع عليه زكاة المال. إذن تجمع الأموال النقدية مع عروض التجارة التي تقلب. ما هي الأموال التي تحتاج أن تقيم لها حول خاص تعمل لها سنة خاصة؟ المال الذي جاءك هدية أو إرثا، توفي أحد أفراد عائلتك فورثت منه مبلغ معين من المال، هذا المال بتعمل له حول خاص. أما المال الذي يأتيك خلال السنة من التجارة ما بحاجة تعمل له حول خاص. يمكن على سبيل المثال أنت بتطلع زكاة مالك بواحد رمضان، يمكن ب29 شعبان يعني قبل رمضان بيوم خسرت مالك، بس هو صار له كل السنة معك، ويمكن قبل رمضان بيوم ربحت 10 ولا 20 ولا 30 ألف. المال عندما يقلب بالتجارة أنت عليك تطلع على قدره باليوم المحدد فيه الزكاة، سواء ربحت أو سواء خسرت بتطلع قديش معك وتخرج عليه الزكاة. من الأخطاء التي كذلك قد يعني يقع بها البعض هو عدم العلم بمصارف الزكاة. مصارف الزكاة يا إخواني ربنا جل جلاله جعلها 8، وعند كثير من الفقهاء وبالذات الشافعية قالوا أن الزكاة لابد أن تقسم على المصارف أقل القليل، يعني أغلب المصارف. فربنا تعالى جعل من المصارف فقراء، وجعل مساكين، وجعل غارمين يعني مديونين، وجعل مؤلف قلوبهم، وجعل عاملين عليها، وجعل في سبيل الله، وجعل وابن السبيل، وجعل وفي الرقاب. في الرقاب الآن مش موجودة، لأن العبيد أنك أنت تدفع مال حتى تخرج العبيد، أما المصارف الباقية موجودة. لذلك السنة والأفضل أن تخرج زكاة مالك على أغلب هذه المصارف، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه ما عندنا بفكرنا أن نستثمر زكاة المال في ما يثمر ويعود فائدته على الأمة. وأعتذر من الجميع لأنه يمكن الكلام ما يعجب البعض، بس لازم أقوله لأنه شرع ودين. الفقير اللي ما عنده شغل للدين، الفقير اللي عفوا بكلمت قاعد ببيته بيصلي وبصوم بس قاعد ببيته ما بيشتغل للدين، هذا الفقير يستحق أن يأخذ مال زكاة. لكن إذا اجتمع عندك فقيرين، فقير يتحرك للدين، يقدم للدين، ينشئ أجيال، يربي أطفال، يدرس قرآن، يعلم دين إلى غير ذلك، وفقير ليس عنده حركة للدين، التزامه بسيط، أنت عليك أن تقدم الفقير الذي يتحرك لدين الله. أول شيء حتى الفقير الأعد يوم يتحرك، والله تعالى بيّن لك ذلك، قال للفقراء المهاجرين. اثنين، الذين أحصروا في سبيل الله، يعني أحيانا خدمة الدين خلتني أصر بشغله الدنيوي أحصره في سبيل الله. ثلاثة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مشكلة شوي، أعطيني أعطيني، متعفف متعفف، بدك تعمل 100,000 طريقة لتوصل له المال ليأخذ المال، متعفف. لا يسألون الناس إلحافة. وبزيد وزيد عليهم وحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان من الأقارب. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أن يكون عندك قريب فقير يتحرك للدين متعفف، هذا من أولى من تضع معه مال الزكاة. هكذا تصبح الزكاة مشاريع استثمارية للأمة. أما سمحنا اليوم الفقراء كل سنة 100 فقير 200 فقير، بعض بضلوا هن زاتهم، ضل بيأكلون للأكلات اللي بيخدهم، بضل فقير زي ما هو، هذا لا يقدم للأمة شيء. بشق آخر كذلك، طبع الناس بتحب تقسم كتير الزكاة. قال إديش عندك زكاة؟ قال 100 دولار مثالا يعني. طيب شو عملت فيها؟ قال والله قسمت 10 10 10. ليه؟ قال أكتر بيطلع. طيب مين قال لك أنه أنت مطالب توزع أكتر؟ من مقاصد الزكاة أن تحول الفقير إلى غني إن استطعت، أو أن تعينه على كسب يتحول العام القادم أو اللي بعده لغني، ليصير مع الـ مع الـ مع الأغنياء يطلع زكاة ماله. أما يضل هو ذاته تعطيه شيء يبقى كل العام كما هو، فهكذا سنزيد الفقراء لا نقل الأغنياء. طبعا هذا بده تسديد ومقاربة، ولطالما عقلت وأعيد، وإن شاء الله بيوم الأيام الله بيكرمنا من حق هذا الحلم. الأصل أنه في كل مدينة توحد جهود النفقات، يعني يكون في جهة وحدة هي التي تأخذ أموال الزكاة وهي التي تخرج أموال الزكاة على الفقراء. بهذه الطريقة لا يأخذ الفقير أكثر من مرة، ولا يحتار الغني أين يدفع ماله. واليوم مع وجود البرامج الإلكترونية والسيستمز والتطور بتستطيع أن تنشئ مثل هذا بسهولة، لكن نسأل الله تعالى أن يعيننا في يوم من الأيام على ذلك. بعض الناس يا إخواني في الله بس بده يحسب هو شريكه، إذا عنده شريك إديش إله، فبروح بجيب مدقق مالي وبجيب سيستم ويدفع عليه مصاري وبقول له لو سمحت بدي بالنسبة بالفاصلة. ليه؟ قال شريكي ولو سمحت، حرام وحلال. طيب تمام. أما بالنسبة للزكاة، يلا شيخ على البركة خلاص، أنا حسبته شي 200-300 دولار، حسبته شو بضاعة. طيب ليه؟ ليش ما بتكون دقيق بإخراج الزكاة؟ وما أدرك أن المال الذي أخرجته هو من الزكاة إلا إذا كنت متيقن أنك زايد، يقول لك إيه ما بأسر. أما إذا ممكن في احتمال 0.1% تكون مش زايد، لا يجوز شرعا، لابد أن تأتي بمتخصص ويعمل لك جردي بمصلحتك ويعمل لك دراسة للأمور المالية اللي عندك، قم كم قدرها وبعدين زيد. أما تخرج مال الزكاة جزافا من غير أن تتأكد من الكم ومن القدر الموجود عندك، فهذا كذلك من المحرمات. من الأمور التي يخطئ فيها البعض عدم إخراج الزكاة على الذهب. إذا معه ذهب بالبيت ما بيحسبها من الزكاة. طيب إذا مرته مع زكاة، عند جمهور الفقهاء أنه عليه زكاة وإن كانت تلبسها. السادة الشافعية يقولوا أن الذهب الملبوس ليس عليه زكاة، طيب غير الملبوس عليه زكاة. من الأشياء اللي بيخطئ فيها البعض أنه بيجمع زكاة ومع زكاة ماله مع مال مرته، بقول يا شيخ أنا عندي بالبيت هالقد ومرتي عندها هالقد ذهب، إدي بيطلع علينا؟ أو أنا عاطي ابني هالقد مخباله هالقد مصمد لابن الثاني، كلنا بالبيت معنا 10,000 دولار، شو بيطلع علينا؟ لكل إنسان له ذمة مالية، ابنك ماله لحاله، وبنتك مالها لحالها، وزوجتك مالها لحالها، وذهبها لحالها، وأنت مالك لحالك. كل شخص له ذمة مالية خاصة، لا تجمع الذمم المالية مع بعضها حتى تخرج زكاة المال. البعض بيتساءل عن زكاة الديون، شيخ أنا علي دين أو إلي من حد دين، كيف بزكي مالي؟ فالدين على نوعين، إما أنت أعطيت مالا لإنسان وقلت له أنا مش مضطر خليه معك، فهذا مثل الأجر صار، كأنك أنت عم بتخبي المال فعليك تطلع زكاة ماله. وإما أنك أعطيته مال بس هو ما عم بيعطيك المال، عم بتطلبه يا ابن الحلال أعطينا مصرياتنا، قال والله مش قادر والأوضاع والظروف، فهذا ليس عليك أن تخرج زكاته إلا إن سلمه لك. طيب حاطت معه واحد مصاري الشيخ عم بيشغل لهني، الذي وضعت معه المال هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة. واحد حط معي مبلغ من المال وأنا قاعد عم بقلبهم عم طلع منهم أرباح، وشو خصو يدفع زكاة المال؟ أنا اللي عم بقلب المال واللي لازم طلع عليه زكاة لهذا المال. كذلك البعض يظن أن يعني الزكاة فقط في الذهب أو الفضة أو المال والتجارة، مع أنه هذا في خاصة بمدينتنا يعني قليل، سواء المواشي أو الغنم أو البقر أو الإبل أو الزروع، هذا له تفصيل خاص، لكن ما يجب أن تعلمه أن الزروع والثمار والأنعام عليها زكاة. فإذا الأموال الزكوية الذهب والفضة والأمور النقدية، الأموال النقدية وكل ما اقتنيته من أجل التجارة. طب شيخ بيتي ليش لا؟ لأنه أنا ما اشتريته للتجارة لأسكن فيه. طب شيخ سيارتي لشو اشتريتها؟ للتاجر فيها؟ تاجر فيها يعني بتدخلها مع التجارة؟ لا شيخ لألي. طب شيخ عندي سيارتين لو عندك 10، طب عندي بيتين لو عندك 10. كل ما اقتنيته لنفسك لا للتجارة ليس عليه زكاة، وكل ما اقتنيته للتجارة عليه زكاة. كل شيء كل شيء إلا مسألة واحدة بس، اللي هي مسألة العقارات. إذا كانت كبيرة ومرت سنوات ما انباعت فعليها مبالغ كبيرة من الزكاة. ففي رأي عند السادة الملكية يأخذ به كثير من الفقهاء أن زكاة هذه العقارات الكبيرة يكون عند بيعها مباشرة. والله تعالى أعلم. اللي بدي أقوله باختصار يا إخواني أنه ترتيب زكاة الأموال أكيد ما فيها نحسب 10 دقائق وربع ساعة. هذا يحتاج منك أنت تنشئ عندك السؤال، وبعد ما تسأل تكون كتير مرتاح أنك تطلع زكاة ملك. مثل واحد حاط معك أماني وإجا قال لك لو سمحت أعطيني الأماني، تتضايق أو بتتضايق؟ هذا كان حاطه معي أماني. هذا المال الذي معك مش إلك، هذا المال للفقراء امتحان إلك. الآن ربنا تعالى قال لك صار له معك سنة، تفضل لو سمحت طلع منه هذا المبلغ للفقراء، فبتطلعوا أنت مرتاح ومبسوط، وربنا تعالى يؤجرك عليه ويخلفك خيرا أضعافا مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإخراج زكاة المال، عشان الوقت اللي عنده سؤال بعد الصلاة إن شاء الله.